بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. حديث صحيح أخرجه محمد، يعني الإمام البخاري رحمه الله. إن الرحم معلقة بالعرش، دليل على قربها من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يصل من وصلها ويقطع من قطعها، جعلها في مثابة عالية ومنزلة عظيمة متعلقة بعرش الرحمن سبحانه وتعالى، لا ترضى حتى يقطع الله من قطعها. ليس الواصل بالمكافئ، ليس الذي يوصف بأنه واصل للرحم هو الذي يكافئ أقاربه على صلتهم، أي يحسن إذا أحسنوا ويرد إحسانهم إحسانا، لا يستحق هذا اسم الواصل. الواصل للرحم هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي يقابل الإساءة بالإحسان، هو الذي يدفع بالتي هي أحسن السيئة. إذا آذوه أحسن إليهم ولم يؤذهم، وبرهم رغم قطعهم له، فهذا هو الواصل الذي يستحق اسم الصلة. وإن كان لا شك أن الذي يكافئ، أن الذي يحسن ويحسن أقاربه ويرد إحسانهم إحسانا له نصيب، ولكن ليس الواصل المستحق الاسم الكامل هو الذي يفعل ذلك، ولكن الذي يستحق الاسم الكامل في الصلة الواصل للرحم هو الذي إذا قطعوه وصلهم. عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبدرته فأخذت بيده، أو بدرني فأخذ بيده، سبقت إليه أو سبق إلي فأخذني أخذ بيده، فقال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ألا من أراد أن يمد له في عمره ويبسط في رزقه فليتق الله وليصل رحمه. في سنده ضعف، لكن روي من طرق كثيرة، وأظن أن الحديث الذي ذكره في الباب الآتي كان مقصوده أن يذكره هنا. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعه، تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. أخرجه الترمذي وحسنه، رغم أنه فيه محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي الكوفي مختلف فيه، وصح عن ابن مسعود موقوفا عليه. تصل من قطعك، تبر وتحسن وتنفع بلسانك وعملك ومالك وجاهك أقاربك الذين يقطعونك ولا يؤدون حقك، وتعطي من حرمك إذا كنت محتاجا في وقت من الأوقات، وطلبت من أحد من الناس عونا فحرمك ومنعك حقك، أو كذلك لمن له حق كالمرأة على زوجها في النفقة، أو الأولاد على أبيهم. ربما تنقلب الأحوال ويصبح الذي كان متسعا في رزقه قد ضيق عليه وأصبح محتاجا لمن حرمه يوم من الأيام. فأفضل أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة أن يعطي الإنسان من حرمه. وتعفو عمن ظلمك، قال عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث: ألا من أراد أن يمد له في عمره. ذكرنا من قبل أن مد العمر، أن طول العمر تحمل على أحد معنيين: معنى البركة وكثرة الخير في عمر قصير يفعل خيرا كثيرا، ومعنى آخر هو طول نسبي، تأخير بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان. فالله سبحانه وتعالى جعل من أسباب زيادة العمر وطوله أن يكون الإنسان واصلا لرحمه، وكذا البسط في الرزق فمن أسباب السعة في الرزق، وإن كان مقدرا لكن هو مقدم بأسباب، وقد يحمل أيضا على معنى البركة في الرزق القليل فيكفي ما لا يكفيه الكثير. فليتق الله وليصل رحمه، وليصل ذا رحمه، فليتق الله وليصل ذا رحمه. باب بر أم الرضاع، يعني يدخل في البر والصلة والإحسان إلى الأقارب من كانت مرضعة له، وأخواته أيضا من الرضاعة، وإخوته يدخلون في من أمر بصلتهم. وكذلك عموما هناك ما هو من باب المصاهرة ومن باب الصداقة، فهذه الأبواب كلها أبواب خير يبحث المؤمن الحريص على العمل الصالح عن كل هذه الأبواب. عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا غلام شاب، فأقبلت امرأة فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فقعدت عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته. صححه الحاكم وقره الذهبي، وفيه جعفر بن ثوبان وهو ابن يحيى ابن ثوبان، هو وعمه لم عمارة لم يوثقهما غير ابن حبان، لكن في أبواب فضائل الأعمال هذا الضعف غير الشديد يحتمل والأصل ثابت. ولذلك نقول أن تحسين هذا الحديث من أبواب شهادة الأدلة العامة له لا ليس ببعيد. ثم ذكر حديث حذيفة الذي ذكرنا في الباب الذي قبله: لا تكونوا إن معه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. لا يصح التقليد في الشر، لا أسوة في الشر، الأسوة في الخير، أن يحسن الإنسان مع المحسنين ويتجنب الإساءة مع المسيئين، بل يقاوم الإساءة ولا يستعملها، وإنما يجتهد أن يكون دائما منبعا للخير، محسنا على الدوام مع من أساء ومن أحسن ليكتسب بذلك رضا الله سبحانه وتعالى وحب الناس. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. هذا حديث صحيح. إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أهل صداقة أبيه وحبه، الذين كان أبوه يحبهم ويصلهم ويودهم. فإذا بحث عن أصدقاء أبيه ووصلهم، إذا بحث عن من كان يحبهم أبوه فأحسن إليهم، فذلك من أعظم البر بأبيه بعد أن يولي بعد أن يموت. وهل يجوز، يقول السائل، وإن كانوا نصارى، إذا كان هؤلاء كفارا فلا يجوز أن يكونوا أهل ود للإنسان، لأن الله عز وجل قال لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فتبين بذلك أنه لا يجوز أن يكون هناك مودة بين المسلم والكفار، ولكن إذا كان هناك بينهم قرابة فذلك من الصلة أيضا، كما ذكرنا في حديث أسماء في الباب الذي سبق قبل أبواب صلي أمك، صلة الأم المشركة، وكذلك الأرحام عموما. إذا كان هناك أرحام كفار فلا يمنع من صلتهم، سبق من أبواب ما ذكرنا صلة الولد المشرك. فصلة الأرحام عموما المسلم له فيها حق الإسلام وحق الرحم، والكافر له حق الرحم. إذا كانوا من أهل البدع فيصلهم بأن يدعوهم إلى السنة، وأن يرفق بهم في نصحه لهم، وأن يسعى في رد شبه بدعهم لعلهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إن أصروا على أن يكونوا دعاة إلى البدعة فيعاملون بما يستحقون. لو كان أحد الأصدقاء هؤلاء على سبيل المثال مجرما قاطعا للطريق، وقد تاب الله عز وجل على والد الإنسان أو لم يتب عليه ولكن مات، فكان هؤلاء أهل وده وحبه لأنهم كانوا شركاء له في المعاصي، فهذا لا يمنع من أمرهم ونهيهم، ولا يمنع من معاملتهم بمقتضى شرع الله سبحانه وتعالى. فشرع الله وشرطه أوثق، بمعنى أن من أوجب الشرع بغضه لمعصية أو بدعة فلا بد أن نبغضه. الإحسان إليهم في هذه الحالة في أن يدعوهم إلى الله عز وجل ولا يقرهم على معصيتهم ولا نفاقهم ولا شركهم وكفرهم على أي الأحوال، بل يكون الإنسان داعيا إلى الله. قد يكون من الصلة أن يقطعوا حتى يتوبوا. هو يعني عمر أنه قال من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. ولذلك الأعمام وأقارب الأب الاهتمام بهم هو من صلة الأب ومن بر الأب. قال عبد العزيز بن أبي رواد إذا كان الرجل بارا بأبويه في حياتهما ثم لم يفي بعد موتهما بنذورهما ولم يقض ديونهما كتب عند الله عاقا. وإذا كان لم يبرهما في حياتهما ثم أوفى بنذورهما وقضى ديونهما كتب عند الله بارا. يعني فرصة لمن لم يتمكن من بر والديه في الحياة أن يبحث عما كان عليهما من حقوق لله أو حقوق للعباد من نذور أو ديون، فيبادر بقضائها، فذلك من البر يعوض به ما فاته إن كان فاته شيء. باب رحمة الولد وتقبيله. كما ذكر صلة الوالد والوالدة، صلة الأب والأم، وصلة الرحم عموما، وذكر صلة أهل ود أبيه، وصلة الأقارب من الرضاعة، فذكر هنا رحمة الولد، رحمة الأب بولده وتقبيله، وتقبيله وفضيلة ذلك والثواب عليه، وهو من أعظم ما ترجى به رحمة الله. فإذا كان الله يثيبنا على أمر فطرنا عليه وهو الرحمة بالأولاد، فكيف تكون رحمته الواسعة التي شملت كل شيء، وكيف يكون ثوابه العظيم؟ الله عز وجل رحمن رحيم، يرحم من يرحم ولو كان يرحم أولاده. فتأمل في هذا، الله يرحم من يرحم، والإنسان قد يعني تكون رحمته لأولاده كما ذكرنا أمرا فطريا لم يتذكر فيه احتسابا، لم يتذكر فيه أنه يرحم أولاده ليرحم، ولكن مع ذلك لعموم الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من يقسو على أولاده بغير مستند شرعي وبغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به وفي سن غير السن التي أذن في الشدة عليهم أحيانا، من يقسو على أولاده قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أو أنبك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ عن أبي هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. تعجب الأعرابي، تعجب الأقرع بن حابس، قال: أتقبلون صبيانكم؟ تبوسوا العيال؟ إيه الحاجة العجيبة دي؟ يرى أن ذلك شأن غريب عجيب، كيف يقبل الأولاد؟ يقول: أنا إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. من شدة الأعراب وقسوتهم كان عندهم مثل ما يرى أن من الرجولة والقوة أن لا يقبل الأولاد. قال: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. يثاب الإنسان على رحمته بأهله وأولاده. الحديث متفق على صحته في باب رواه البخاري في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ومسلم في باب رحمته صلى الله عليه وسلم للصبيان والعيال. عن عائشة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الأعراب فقال رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ والله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة؟ متفق على صحته. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فقبله فقال: أما إنهم مبخلة مجبنة، وإنهم لمن ريحان الله عز وجل. من ريحان الله يعني من رزق الله سبحانه وتعالى، والحب ذو العصف والريحان أراد الرزق وهو الحب. قوله مجبنة مبخلة أراد أن الرجل إذا كثر ولده بخل بماله إبقاء عليهم، وجبن عن الحروب استبقاء لنفسه. وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسين بن علي، فإذا رأى الصبي حمرة لسانه بهش إليه وتناوله. إسناده حسن. بهش إليه يقال الإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه فأسرع إليه وتناوله بهش إليه. قال نافع: كان عبد الله بن عمر يلقى ابنه سالما فيقبله ويقول: شيخ يقبل شيخه. وسالم صار من علماء الحديث الكبار أما إنهم مبخلة مجبنة، تحذير من أن يدفع حب الولد الإنسان إلى البخل والجبن، وهي الصفات المذمومة. انتبه واحذر من ذلك، وإن كان رحمتهم هو يرحم بها العبد، هم من رزق الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذا إنما يكونون عدوا إذا منعوا الإنسان من الإنفاق في سبيل الله، وإذا جعلوه يجبن عن قول الحق وفعله والمجاهدة في سبيله من أجل الله. أصبح مثلا لكن أنا عايز أربي عيالي، يمشي جنب الحيط لا يتكلم، إذا نصحوا أحدا بأن يترك العمل من أجل الإسلام والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي المنكر والجهاد في سبيل الله، يقول ربي عيالك، أنت عندك عيال دلوقتي، يجبنونه بذلك، يجعلونه يجبن حتى لا ينفق ولا يفعل شيئا في سبيل الله. هذا ليس من الرحمة، هذا مما يذم من الأخلاق. أما إنهم مبخلة مجبنة، هذا حديث ثابت، الولد مجبنة مبخلة، ومع ذلك رزق من رزق الله سبحانه وتعالى، لابد أن يشكر الإنسان ربه عليه، وأن يرحم من جعله الله عز وجل تحت يده، يطلع له يدلع لسانه، يعني يخرج له لسانه، يلاعب الحسين بن علي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإذا رأى الصبي حمرة لسانه، لا إن اللسان أحمر يفرح وإيه، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعايز إيه. العدو ما في قول الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، الذين أمرونهم بترك ما وجب عليهم، نزلت في أناس من الصحابة رضي الله عنهم كان لهم أهل وأقارب، إذا أرادوا أن يهاجروا ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: اجلسوا معنا نريدكم، يمنعونهم من الخير. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا من سبقهم قد سبقهم بخير كثير، أرادوا مفارقة الأهل والأولاد ومعاقبتهم، فقال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ولكن نعم، قد يكون عدوا يعيق الإنسان عن الطاعة، من كان يتسبب له ولده وأهله وزوجه في أن يترك طاعة الله سبحانه وتعالى ويعمل بمعصيته، فهؤلاء هم العدو. قال ابن عمر: إنما سماه الله أبرارا، سمى الصالحين أبرارا، إن الأبرار لفي نعيم، لأنهم بر الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر. أما لولدك عليك حقا فثبت في الصحيح: فأعطي كل ذي حق حقه، الولد له حق على أبيه، هذا لا يشك فيه، هذا أمر لا يشك فيه، حق في تربيته وتوجيهه وتعليمه ورحمته. باب رحمة الخلق، رحمة الخلق عموما، حتى ولو كانوا من كان يعني هذا الخلق من الحيوانات، فضلا عن بني البشر ولو كانوا كفارا، بل في الحقيقة الجهاد في سبيل الله رحمة بالعالم، منع أن يتسلط عليهم الطواغيت الذين يعبدونهم للشياطين. ولذلك الإسلام أمر بالرحمة عموما، القسوة لا توجد عند أهل الإسلام، بفضل الله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا من أعظم الأمور، سببا أعظم سبب لنشر الدعوة إلى الله، أن تظهر آثار هذه الرحمة، خصوصا مع مقارنة هذا بالقسوة التي عليها الكفار. فإن هذا من أعظم ما ينفر عنهم ويدفع الناس إلى الالتزام بالدين، إلى قبول دين الحق. فإياكم أيها المسلمون أن تفقدوا هذا الفضل العظيم في انتسابكم إلى الإسلام إذا كان عندكم القسوة والغلظة والشدة مع الناس مثل ما عندهم. يترتب على ذلك خسران. قاعدة كبيرة من الناس يجذبون إلى الإسلام بسبب الرحمة. لا يعني ذلك ترك ما وجب من الجهاد وتغيير المنكرات والغلظة على الكفار وأهل الباطل، ولكن كل ذلك من غير قسوة في غير موضعها. كل ذلك لا يعني أن لا نرحمهم في معاملتنا إياهم في حدود شرع الله سبحانه وتعالى. فلو كان الأسير الكافر مثلا أو الجار الكافر جائعا أطعمناه، وإن كان عطشانا سقيناه حتى وهو قد يكون يستعد للقتال، فنقول يستعد لقتله ولكن يرحمه حتى في قتله. إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وأثناء ذلك لا يعذبه، والله يعذب الذين يعذبون الناس. عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هنا من لا يرحم الناس عموما مؤمن وكافر، لا بد من أن تكون صفة المؤمن دائما الرحمة. عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ومن صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. خرجه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: من لا يرحم لا يرحم. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بلفظ: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الحديث حسن. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. باب رحمة الصغير وإجلال الكبير. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. في سنده ليث بن أبي سليم فيه ضعف، له شاهد من حديث عبادة بن الصامت والحاكم وسنده حسن، وحسنه المنذري والهيثمي. أخرجه أبو داود والترمذي وسنده حسن من حديث عبد الله بن عمر. ليس من صححه الشيخ الألباني: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هذا دليل على وجوب هذه الأفعال، وجوب أن يكون الإنسان رحيما بالصغير، يرحم الصغير، يمسح على رأسه، يربط على كتفه، يداعبه، يسلم عليه، لا يقسو عليه في عقوبته إذا استحق العقوبة. توقير الكبير أيضا واجب، فلا بد من معرفة قدر الكبير سنا، والكبير علما، والكبير منزلة. توقير الكبير وإعطاؤه حقه من التبجيل والاحترام وعدم الاستهانة بشأنه، وتقديمه كذلك فيما يسع فيه تقديمه، ويأمر بالمعروف. والأمر عفوا عن المنكر من الواجبات كذلك. ليس منا من لم يلتزم بهذه الأخلاق الإسلامية العظيمة. ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على هدينا. وبعض أهل العلم يقول أمروها كما جاءت، لكنهم مجمعون على أن هذا ليس بالكفر الناقل عن الملة، ولكن هذا من باب التغليظ والتجديد. إنها فريضة، الأمر معروف عن المنكر، ورحمة الصغير وتوقير الكبير من الفرائض، لا يقال ليس منا إلا في من فعل كذا أو من لم يفعل كذا إلا في فعل محرم أو ترك واجب. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكرم شاب شيخا من أجل سنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه. أخرجه الترمذي. في رواية: من لسنه ولم يقل من أجل سنه. قيض الله له أي سبب وقدر، حديث في إسناده ضعف. يقول قيض أي سبب وقدر، ومنه قوله سبحانه: وقيضنا لهم قرناء أي سببنا لهم. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث يزيد ابن بيان وهو ضعيف. قال طاووس: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. العالم أول من يوقر، ذو الشيبة الذي شاب في الإسلام، والسلطان الذي يقود الناس بكتاب الله، والوالد. قلت: إذا اجتمع قوم فالأمير أولاهم بالتقديم، ثم العالم، ثم أكبرهم سنا، ولا ينبغي للعالم أن يتقدم أباه وأخاه الأكبر لما عليه من حق الوالد والأخ الأكبر. قال حميد بن زنجويه: ينبغي للمرء أن يوقر عمه وإن كان أصغر منه، يعني هو عمه ولكن صن أبيه ولو كان أصغر منه، ولبنت الأخت أن توقر خالتها وإن كانت أصغر منها، لأن العم أب والخالة أم. الخالة بنت أم، حديث صحيح. قال: وإذا كانت للرجل نسوة فأراد أن يقسم بينهن شيئا أو يسلم عليهن أو يأتي إليهن معروفا، بدأ بأكبرهن سنا ثم التي تليها في السن حتى تكون الصغرى آخرهن. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر دخل على نسائه واحدة واحدة، وكان أولهن يبدأ بها أم سلمة لأنها أكبرهن، حتى تكون عائشة آخرهن لأنها أكبرهن حتى تكون عائشة آخرهن. وإذا قسم بين جماعة من الصغار شيئا بدأ بأصغرهم سنا، هذا من رحمة، ثم الثاني حتى يكون أكبرهم آخرهم، وذلك لضعف الصغير وقلة صبره وسرعة بكائه، والكبير يوقر لفضل سنه والصغير يرحم لصغره وضعفه. وجاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، ذي السلطان العادل. حديث حسن. إن من إجلال الله، من تعظيم الله تعظيم أمره، ومن أمر الله أن يكرم ذو الشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام، ويكرم حامل القرآن الذي لم يغالي فيه ولم يجفو عنه، لم يغالي فيه يعني حمله على غير معانيه، والجفاء عنه عدم العمل به. وإكرام ذي السلطان المقسط، اشترط المقسط لئلا يقع الناس في موالاة الظلمة والإعانة على ظلمهم بزعم أنه يكرم ذي السلطان. قال الشعبي: أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت وقال: هكذا يفعل بالعلماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. حديث سنتي عشرة ركعة خاص بالراتب. ها؟ حديث سنتي عشرة ركعة خاص بالراتب. حديث إيه؟ سنتي عشرة ركعة. حديث من صلى سنتي عشرة ركعة من لبيته في الجنة وردت مفسرة أربعا قبل الظهر واثنتان بعدها وركعتان قبل بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. نعم. الركاب هو الذي يوضع على البعير أو نحوه فأمسك به وهو يسير خلفه ممسكا به توقيرا له. يقول ابني لا يكلمني منذ حوالي 20 يوما لأني ضربته حين تشاجر مع جار لنا، هل هو قاطع للرحم وكيف أصله وأبدأ معه؟ نسأل الله أن يهديه. لا يجوز للولد حتى ولو ضربه أبوه أن يقاطع عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. وعلى أي الأحوال أرسل إليه بعض الرسائل لعله أن يعود. نصيحة أن السن سن المراهقة الضرب ينبغي أن يكون في أقل الحدود لأن ذلك يؤثر سلبيا في الغالب، لا يمنع مطلقا بالتأكيد، يعني لا نقول لا يجوز كما يقول بعض الأطباء والنفسيون وغيرهم يعني ممن تأثر بمطلق الكلام المكتوب في كتب الغربيين، لكن نقول أن ذلك يكون في أضيق الحدود، وإلا فهناك حدود شرعية يستعمل فيها الضرب لأن هناك نوعية من الناس لا بد لها من الإيه من الردع، لكن كما ذكرت هذا السن خصوصا يستعمل هذا العلاج في أقل الحدود. آخر الدواء الكي. بعض الأقارب يأتي منهم الكثير من الأذى الذي يصل إلى درجة الخراب، فيهم من الكذب ما فيهم والمخادع والكلام الجميل، هل لهم صلة؟ نعم لهم صلة. هو ده اللي الرسول قال ليس الواصل مكفر ولكن الواصل من إذا إيه قطعوه وصله، ولكن صلتهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أعظم الصلة. أخت جدتي من ناحية والدتي إن وصلتها اضطررت إلى أن أسلم عليها مصافحة. أخت جدتك يا ابني خالتك، صافحها، هي أحد محارمك. أخت جدتك أحد محارمك، طالما هي أختها أخت جدتك من جميع الجهات، من جهة أبيك ومن جهة أمك، فهي لك أم، الجدة أم، وأخت الأم تبقى إيه خالة. إذا كان أخو شقيقي عاقا لوالديه، إذا كان أخي شقيقي عاقا لوالدته عقوقا شديدا، هل لي أن أقطعه ولا أصله حتى يرجع عن ذلك؟ إذا كان ذلك على سبيل التعزير له حتى يرجع فليس هذا بقطع للرحم. الخالة بمنزلة الأم، ولكن إذا كانت تتسبب في تعليم الأطفال الأخلاق السيئة وكذلك أم الزوجة. طبعا هو حماته مشكلة، لازم يقول على حماته كده إلا من رحم الله. على أي الأحوال بنقول إذا كانوا كذلك يوصلون ولا تترك لهم الفرصة الطويلة في المعاشرة التي تنقل الأخلاق السيئة، يعني الروح يسلموا عليهم ويمشوا عليهم إيه؟ بسرعة، روح على إيدهم وانت معاهم تروح تزورهم وتسلم عليهم وترجع وهم موجودين، مش هيلحقوا يقولوا لهم حاجة غلط، هيقولوا حاجة غلط سلم وانصرف. يقول هذه العلاقة تسببت في الغناء، تعلم الغناء عشان انت سايبهم وماشي، ما تسيبهمش عندهم، روح علمهم الصلة ولو من على الباب. هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال بالمولد النبوي مشروع كل اسبوع، كل اثنين بصيام يوم الاثنين، ولا يشرع كل سنة، بل هذا نقل لعيد، او نقول هذا نقل لعبادة أسبوعية إلى بدعة سنوية نقلت إلى غير ما شرعت، بدلا من أن يصوموا جعلوه أكلا، وبدلا من أن يجعلوه كل أسبوع جعلوه كل سنة، وصاروا يقاتلون على هذا اليوم 12 من ربيع، رغم أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع، إنما حفظ النبي عليه الصلاة والسلام يوم مولده الأسبوعي وهو يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه، والاحتفال به كما ذكرنا مقصور على صيامه. أما أن يتحول إلى يأكل حلاوة كل يوم اثنين، يجيب بقى يعني توسعة كل يوم اثنين، هذا ليس بوارد. هل يعد الرجوع في دعوة الأخ على الطعام عزومة كالرجوع في الهبة؟ إذا دعاه فقد وعده بأن يطعمه طعاما فلا يخلف وعده. توفي رجل ووصى بأن تتزوج امرأته من رجل معين. أما والله هو اشتراها كان ولا إيه؟ وعجب أن يقول ذلك، هي حرة، إن شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شاءت أن لا تنفذ إلى هذه الوصية، هي ليست ضمن التركة ولا وتدخل للورثة ولا لغير الورثة. معلم من إحسانه لها، ها؟ معلم من إحسانه لها، إنه رجل صالح. شيء عجيب، أنا لا أرتضي ذلك أبدا. أعني أن هذا خلاف فطرة الرجل، لأنه لا يعني يحب أبدا أن تكون امرأته لرجل آخر حتى بعد موته. ربما كانت وفية هي لزوجها تريد أن تكون معه في الجنة إن يسر الله لهما أن يكون صالحين، أو ترملت على أطفال لها فهي أيضا تكون في الجنة، هناك أسباب فقد تقتضي ذلك. إذا خشيت الفتنة تزوجت، وهي التي تختار زوجها، أبوها ليس له أن يكرهها أو يجبرها على زواج من لا تريد، يبقى جوزها اللي مات هيقول لها تجوزي فلان. والله ما سئلت في حياتي قط مثل هذا السؤال إلا اليوم. إذا طهرت المرأة من الحيض قبل غروب الشمس هل تصلي العصر والظهر؟ نعم. ما الدليل؟ الدليل أنها إذا أن هذا وقت للصلاتين المجموعتين بدليل أحاديث الجمع، فقد أدركت جزءا من وقت الظهر عند الحاجة أو الضرورة، فبالتالي العصر إذا كانت بعد الغسل يتسع الوقت لأداء 5 ركعات فتصلي الظهر 4 والعصر تدرك ركعة منه قبل الغروب وتكمل 3 بعد الغروب فقد أدركت العصر. أما إذا كان الوقت لا يتسع بعد الغسل الواجب إلا لأربع ركعات صلاة العصر فقط، إذا كان يتسع لخمس ركعات فأكثر فهي تصلي الظهر والعصر. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى إذا مللتم العبادة و يعني أديتموها بنوع من الفتور وتمني إزالتها لا يثيبكم كما يثيبكم إذا أقبلتم عليها بالنشاط. والله أعلم وأعلم. وعلى يعني من يثبت صفة الملل أن يأتي بدليل آخر غير هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يثبت الملل، إنه سيق في سياق لا يدل على مفهوم المخالفة، بل مفهوم المخالفة فيه عند العرب نقص. أعني من قال عن رجل لا ينقطع حتى يقطع خصومه، فعندهم لو كان ينقطع بعد قطع خصومه أو لا ينقطع حتى يسبق منافسيه، فإذا انقطع بعد منافسيه وحصل له نوع فتور وتعب كان يعد هذا عند العرب بهذا الأسلوب نقصا. ولذلك نقول والله أعلم أن هذا الحديث لا يراد به مفهوم المخالفة، فلا يثبت بهذا الحديث صفة الملل إلا على سبيل مفهوم المخالفة، بمعنى إن الله يمل إذا مللتم، وليس هذا في الحديث، فإما أن يحمل الملل على قطع الثواب والله أعلم أعلم، وإما أن يمر كما ورد مع العلم بأنه كما ذكرنا لا يدل سياقه على صحة مفهوم المخالفة. عند صلاة الفجر وجد نفسه يحتاج للغسل والجو بارد جدا وليس عنده إمكانية تسخين الماء، هل يتمم بصلاة الجماعة؟ لا، ينتظر حتى يسخن الماء ويصلي ولو في بيته، ولو يعني ترك الجماعة حتى يصلي الصلاة في وقتها بالطهارة الواجبة. الله عز وجل ما ذكر إلا فقد الماء والمرض، قال وإذا كنتم على سفر وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الأصل هو عدم ورود الماء أو المرض، لا يجوز لمجرد أن الماء بارد وأن التسخين سيأخذ وقتا حتى تضيع الجماعة أن يتم هذا، ويجد الماء، الماء موجود قادر على استعماله. ثم بلادنا بفضل الله ليست فيها هذه البرودة التي يخاف منها الهلاك، وحتى يحتج من يقول ذلك بلا تلقوا بأيديكم من التهلكة، ليست درجة الحرارة تصل في يعني أحوال كثيرة إلى درجات يخشى منها الخطر، بل لو أنه اغتسل بالماء البارد لم يحدث له شيء إن شاء الله، لأن برودة الجو كما ذكرنا ليست شديدة في بلادنا. ولو كان يستطيع التسخين وجب عليه أن يسخن حتى يدرك الصلاة في وقتها. صح، في المناطق الصحراوية فيها برودة شديدة يمكن إذا لم يدركوا أن يتيمموا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.